Book 2 66 66 66 Pronomes possessivos 1 ضمائر الملكية 1 ضمائر الملكية 1 Eu meu minha أنا يا الخاص بي أنا يا الخاص بي Eu não encontro a minha chave أنا لا أجد مفتاحي أنا لا أجد مفتاحي Eu não encontro a minha passagem أنا لا أجد تذكرة سفري أنا لا أجد تذكرة سفري. Você, seu, sua. أنت, كاف, الخاص بك. أنت, ك, الخاص بك. Você encontrou a sua chave? هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ Você encontrou a sua passagem? هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكرة سفرك؟ Ele, dele. هو, ها, الخاص به. هو, ها, الخاص به. Você sabe onde está a chave dele? هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ Você sabe onde está a passagem dele? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Ela, dela. هي, ها. الخاص بها هي ها الخاص بها O dinheiro dela desapareceu قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها E o cartão de crédito dela também desapareceu وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانية وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانية. Nós, nosso, nossa. نحن, نا, الخاص بنا. نحن, نا, الخاص بنا. O nosso avô está doente. جدنا مريض. جدنا مريض. A nossa avó está de saúde. جدتنا بعافية. جدتنا بعافية. Vós, vosso, vossa. أنتم, أنتن, كم, كن. الخاص بكم, بكن. أنتم, أنتن, كم. كن الخاص بكم بكن Meninos, onde está o vosso pai? أين أبوكم يا أطفال؟ أين أبوكم يا أطفال؟ Meninos, onde está a vossa mãe? أين أمكم يا أطفال؟ أين أمكم يا أطفال؟